بالأمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سلخة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وإلا يكون الأصل نصابا، فحول الجميع من كماله نصابا. فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا، فحولها من حين تبلغ 40. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا، فحولها منذ بلغت 20. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكى كل واحد إذا تم حوله. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه، من صداق وغيره، كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس يعني أنا قلت لأخ أبو أحمد يقرأ حديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب. أنا قلت الخدود الكسر، يعني ظننته مصدر، ظننت المصنف يتكلم عن اللطم والشق، ظننت هذا ليس نص الحديث، ظننت أنه يقول لطم الخدود وشق الجوب، لكنه الحديث فيكون منصوب ليس مجرور، يعني ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، فيصحح هذا، هو أمر يسير الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لما تكلم على استثناء الذي لا يشترط له الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة إلى آخره، قال: وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. هذا واضح ما هو واضح؟ حول الجميع إذا كمل نصاب، يعني إنسان عنده 39 شاة، فالآن صار عنده 40، الآن صار عنده 40، متى يبتدئ الحول؟ ها، من بلوغها 40، من أول ما بلغت 40 يبتدئ أول يوم في الحول. فإذا كمل سنة هنا يكون وجبت الزكاة، ولو عنده 40 شاة فابتدأ الحول، فلما بقي على الحول 5 أيام مثلا، ماتت واحدة ثم اشترى بدلها شاة وكمل 40، ها ماذا يصنع الآن؟ ها يبتدي حولا آخر، وهكذا. ظاهر الموضوع ظاهر؟ طيب، يقول: وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. حول الجميع من كمال النصاب، يعني سواء بهيمة الأنعام أو الذهب والفضة أو عروض التجارة، يبدأ حوله من بلوغ النصاب، فإذا بلغ نصاب يبدأ الآن حوله، ولا يحسب له من المدة شيء قبل بلوغ النصاب، قبل بلوغ النصاب لا يعد ولا يبتدي حول ولا شيء. ظاهر؟ انتبهوا. قال: وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. فلو ملك 35، والف هنا تفريعية، يعني لما قال يستقبل حولا من بلوغ النصاب فرع على ذلك أمثلة، فقال: فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا، فحولها من حين تبلغ 40. حول الحين تبلغ 40، يعني إذا بلغت 40 الآن يبدأ يعد، الآن يبدأ يحسب الحول. واضح؟ قال: وكذا لو ملك 18 مثقالا، لأن الذهب نصابه 20 مثقال، نصاب الذهب 20 مثقال، ونصاب الفضة 140 مثقال. الآن لو يعني الذهب نصابه 20 مثقال، المثقال 4 غرامات وربع، المثقال 4 غرامات وربع، اضرب 4 وربع ب20 يعطيك كم؟ 85 غرام. نصاب الذهب 20 مثقال، يعني كم غرام؟ 85. فإذا كان الذهب 84 غرام، هل يبدأ الحول ولا ما يبدأ؟ ما يبدأ. فإذا بلغ 85 غرام بدأ الحول الآن. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. قال: وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، منذ بلغت 20. ولا يبني الوارث على حول الموروث، لا يبني الوارث على حول الموروث، يعني لو أن شخص مات وعنده مال، عنده مال فورثه ولده، ورثه ولده، الولد الآن يبتدي حولا جديدا ما يكمل حول أبيه. لماذا؟ لأن الآن صار ملك جديد، صار ملكا جديدا. واضح ولا هو واضح؟ وإنما أشار لهذه المسألة لأن من العلماء من يقول إنه لا يستأنف حولا جديدا بل يكمل الحول السابق، يكمل الحول السابق، لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف، صحيح المذهب. قال: فحولها منذ، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، أو في حكمه. يقول يضم، وهذه مسألة مختلف فيها، لكن الآن نأخذ المذهب ثم بعد ذلك نشوف. يقول يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، يعني إنسان الآن عنده 50 غرام من الذهب، قلنا النصاب كم؟ 85، عنده الآن 50 غرام من الذهب، وبعد 6 أشهر أو قل بعد 10 أشهر استفاد 30 غرام، أتته هدية وعنده قبل كم؟ 50. يقول المصنف يضم لأنه من جنسه يضم، فإذا حال حول 50 ها يزكي معها 30، مع أن 30 هل حال حولها؟ لا، لكنها من جنسها. واضح أنه واضح؟ طيب. ويضم المستفاد لنصاب من جنسه أو في حكمه، الذي في حكمه الفضة، فلو أن عنده 50 غرام من الذهب ثم استفاد فضة، استفاد فضة، فإنه يضمها إلى الذهب، يضمها إلى الذهب ويكمل النصاب. فإذا حال الذهب، إذا حال حول الذهب ها يزكي الجميع، يزكي الذهب اللي عنده قديم والفضة المستفادة الجديدة إذا كان المجموع بلغ نصاب، إذا كان المجموع بلغ نصاب. ها واضح لما واضح؟ يقولون لأن الفضة وإن لم تكن من جنس الذهب إلا أنها في حكمه، لأنها هي العملة، لأنها هي الأثمان، فتأخذ حكمها، تأخذ حكمها. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. نعم الذهب يضم إلى الذهب، الفضة يضم إلى الفضة، لكن الذهب لا يضم، الذهب لا يضم إلى الفضة، والفضة لا تضم إلى الذهب، لأنه جنس مختلف، لأنه جنس، جنس مختلف. قال رحمه الله تعالى: ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. يعني إذا ضم الذهب إلى جنسه يزكيه إذا تم حوله، حول الأول، وإذا ضمه إلى ما في حكمه ها يزكيه إذا تم حول الأول، إذا تم حول الأول، مع أن الجديد هل حال عليه الحول؟ لم يحل عليه الحول. ولهذا يقول ويزكي ويزكي كل واحد إذا تم حوله، إذا تم حوله، والمراد في الذهب والفضة إذا ضمه من جنسه أو في حكمه. قال: ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحو صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل وغيره هدى زكاته إذا قبضه لما مضى. انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة زكاة الدين، هل الدين يزكى أو لا، هل الدين يزكى أو لا. لو أن إنسان يطلب شخص فلوس، يطلب شخص 20,000 ريال دين، فهل يزكيه أو لا، هل يزكيه أو لا؟ واضح ولا لا؟ المصنف يقول يزكيه مطلقا، يعني سواء على باذل أو على مماطل، إذا كان له دين على شخص فإنه يزكيه، لكن متى يزكيه؟ عند قبضه، عند قبضه كم سنة لجميع السنوات الماضية. انتبهوا المصنف ماذا يقول؟ يقول من له دين على شخص فإنه إذا قبضه زكاه لجميع السنوات الماضية، سواء الدين على مليء قادر أو على معسر أو على مماطل بدون استثناء. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب. ها واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني التفصيل. القول الثاني التفصيل، فإن كان الدين على مليء باذل، إن كان الدين على مليء باذل فيزكيه إذا قبضه لما مضى لجميع السنة الماضية. إذا كان الدين على مليء باذل يعني قادر، متى ما قلت أعطني أعطاك، هذا معنى مليء، متى ما قلت سددني خلص الدين أعطاك على طول، هذا إذا قبضه ها يزكيه لما مضى، يزكيه للسنوات الماضية. فإذا كان الدين له سنتين زكاه زكاة سنتين، له أربع زكاه على أربع سنين. واضح لنا؟ القسم الثاني أن يكون الدين على معسر أو على مماطل، أن يكون الدين على معسر أو على مماطل، فهذا يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، هذا يزكيه إذا قبضه مرة واحدة. أنتم معي؟ طيب المثال الأول، تطلبك شخص غني، لو قلت سددني الآن سددك، فبقي الدين عنده ثلاث سنوات أو أربع ثم أعطاك، ها كم تزكي الآن؟ أربع سنوات، لأنك أنت الذي تركت مالك عنده، كأن المال بيدك أنت، أنت الذي أخرت المال عنده باختيارك، لأن مالي باذل. القسم الثاني أن يكون فقير ما عنده شيء، أنت لما تستطيع أن تملك نصيبك منه، أو مماطل ما يسدد، مثل ما يسمي بعض الناس اليوم ها بطول ما يخلص، هذا ما عنده شيء، أقصد ما يعطيك، ما تستطيع أن تأخذ حقك منه، فهنا ما عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه ها زكاه لحول واحد، زكاه لحول واحد. متى يزكيه؟ أول ما يقبضه أو ينتظر حول؟ ها نقول أول ما يقبضه، أول ما يقبضه. المسألة ظاهرة. طيب المصنف الآن، المصنف الآن هنا ما يفصل، يقول يزكيه لما مضى مطلقا، سواء على غني باذل أو على فقير أو على مؤسر إلى آخره. ولهذا قال ومن كان له دين أو حق، والحقوق يشمل الدين، لكن هذا من عطف العام على الخاص، يعني قد يكون الشخص له شيء مغصوب، يعني إنسان غصب من شخص 10,000 ريال وأخذها، طيب هل يزكيها الشخص الآن؟ المصنف يقول إذا قبضها زكاها لما مضى إذا كانت تأخرت عنده، وإذا كانت إذا كان مماطل ما يسدد ها نقول إذا قبضها زكاها مرة واحدة. يقول ومن كان له دين أو حق، نريد أن نقرأ متن الزاد أول شيء، انتبهوا معي علشان يعني نتصور المسألة، متن الزاد الذي بين الأقواس. قال ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره، اللي غير المليء من هو؟ هذا المعسر والمماطل. يقول ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ها هل في تفصيل؟ ما في تفصيل، والراجح التفصيل الذي سبق. يقول ومن كان له دين أو حق من مغصوب، المغصوب يشبه الدين لأن مالك عند شخص الآن، أو مسروق، شخص سرق منه مال فإذا قبضه زكاه، لكن طبعا بشرط يعني حول الحول عليه وهو عنده، هذا معنى كلام المصنف. أو مسروق أو موروث مجهول، موروث مجهول يعني الآن شخص له إرث لكن ما علم أن له إرث إلا بعد 5 سنوات، اتضح أن ميته ترك له مالا كان أول مجهول، واضح لا؟ أو المثال الثاني، أو يعلم أن له إرث لكن لا يدري أين هو، ثم حصل له بعد 4 سنوات. ها المصنف يقول يزكي كم؟ لما مضى، والصحيح مرة واحدة. قال أو مسروق أو موروث مجهول نحوه ونحوه من صداق وغيره، من صداق وغيره يعني الزوجة مثلا تطلب زوجها صداق، تطلب الصداق من زوجها، هل تزكيها أو لا؟ على التفصيل السابق. كثمن مبيع وقرض، ثمن المبيع شخص باع سيارة دين، هل يزكي هذا الدين؟ على التفصيل السابق. أو قرض أقرضه مال، أقرضه مال ولم يسدده، تا تأخر. طيب هل يزكيه؟ على التفصيل السابق قال على مليء باذل أو غيره، يعني أو على مماطل ومحسر، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. لما مضى يعني بدون تفصيل. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به. انتبهوا. طيب لماذا يسد، لماذا يزكيه لما مضى؟ المصنف علل. روي عن علي هذه بصيغة التضعيف، هنا ذكر علة لماذا يزكيه لجمع السنوات. قال لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به. ها واضح ولا لا؟ نقول هذا ليس على إطلاقه. إذا كان على مليء نقول نعم، إذا كان على مليء باذل يقدر على قبضه ويقدر الانتفاع به، صح ولا لا؟ لكن إذا كان على معسر أو مماطل ها يقول هذه العلة غير مؤثرة. انتبهوا. الحاشية بن قاسم رحمه الله يقول هذه العلة غير مؤثرة. لماذا؟ ها ليعتذر عنه، لأن التعليل ليس بصحيح. التعليل الصحيح إذا كان على مليء باذل صح، لكن إذا كان على مماطل أو معسر هل يقدر على قبضه والانتفاع به؟ ما يقدر. طيب ماذا نصنع بهذه العلة؟ قال إنها غير مؤثرة. نقول هذا ليس بصحيح، بل العلة مؤثرة. مدام ما يقبضه ولا يستطيع الانتفاع به كيف يزكي؟ وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو الصحيح. يعني على هذا نقول إذا كان على مماطل أو معسر فإنه نعم إذا قبضه يزكيه، لكن مرة واحدة ولا يستقبل حول، لا أول ما يقبضه يزكيه، وكل ما قبض منه شيء زكاه. قال لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. يعني يقول يزكيه لما مضى، سواء الدين تأخر بسببه، لأن بعض الناس يقول لا تسددني الآن، لماذا؟ فرارا من الزكاة، ما يريد أن يزكي. هذا نلزمه بالزكاة حتى لو كان الدين على مماطل، لأن المحتال ها نعامله بنقيض قصده. فإن قصد الفرار من الزكاة نقول يجب أن يزكي، وإن لم يقصد الفرار من الزكاة لكنه ما يستطيع يقبض الدين، أو تركه باختياره، فإن كان على ملي زكيه لما مضى، وإن كان على معسر أو مماطل فإنه يزكيه مرة واحدة إذا قبضه. قال ولو قبض دون نصاب زكاه. هذا صحيح، لو قبض دون نصاب زكاه. يعني أنت مثلا تطلب شخص 10,000 ريال، ولنفرض أن النصاب في الفلوس، ولنفرض أنه 5,000 ريال، مع النصاب الآن إذا أردنا أن نقيمه في الذهب ممكن يكون النصاب 12,000 أو 13,000، لأن الغرام الآن ب200 ريال يمكن، صح ولا لا؟ طيب 85 غرام أضربها ب200 كم؟ 16,500 ممكن، صح؟ إذا النصاب كم؟ 16,000. لكن على كل حال سيأتي بحثه، هل نقيمه بالذهب أو نقيمه بالفضة؟ يعني هل ينظر للأثمان أو ينظر لمصلحة الفقير؟ لأننا إذا قيمنا بالفضة ها سيكون النصاب 500 ريال أو 1000 ريال ويستفيد الفقراء، وإذا قيمناه بالذهب معناه الذي عنده 15,000 لن يزكي. فعلى كل حال ولنفرض أن النصاب 10,000 ريال، أنت تطلب شخص 10,000 ريال، قبضت منه 1000 ريال أقل من النصاب، ماذا نقول؟ زكيه. قبضت بعد مدة 2000 زكيها. كل ما قبض شيء من الدين يزكيه ولو كان ما يقبضه أقل ها من النصاب، لأنه قد حال عليه الحول عنده. فالعبرة بحول الحول على جميع المال، على جميع الدين، لا على ما تقبضه فقط. واضح ولا لا؟ الكلام هذا كله إذا تم الحول. يعني لو أنك الآن تطلب شخص فلوس ولها 11 شهرا ما عليها زكاة، لأن ما حل الحول. الكلام على إذا حل الحول. ولهذا كلام المصنف هنا وغيره في الزكاة على الدين ما يتطرقوا للحول. لماذا ما يتطرقوا إليه؟ لأن أصلا من شروط الزكاة وشهم الحول، ولهذا لا يبحثونه. فإذا قيل لك زكاة الدين معناها إذا حال الحول على الدين، أما إذا لم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. معي؟ طيب هل اشترط أن يحل على الحول عنده أو عندك أنت أو بينكما؟ ها كله صحيح، صح ولا لا؟ ولهذا نقول لكم انتبهوا، المباحث الزكاة فيها صعوبة. يعني الآن أنت سلفت واحد 10,000 ريال، 10,000 ريال هذه عندك في جيبك لها 11 شهرا وعشرين يوما وفي جيبك وسلفتها شخص الآن متى تزكيها؟ ها 11 شهر وعشرين يوم عندك بعد 10 أيام لأن الحول حال عليها أخذت عندك 11 شهر وعشرين يوم وعشرة أيام أنت صاحب الدين صح ولا لا؟ قبضت الفلوس أنت الآن عندك فلوس الآن ما لها عندك إلا أسبوع وسلفتها شخص آخر متى تزكيها؟ ها يعني بعد 11 شهرا ها و23 يوما واضح لنا؟ فالحول لا بد منه سواء بعضه عندك وبعضه عنده أو كل الحول عنده إلى آخره واضح ولا لا؟ طيب يقول ولو قبض دون نصاب زكاه ولو قبض دون نصاب زكاه واضح ذا ولا مو واضح؟ ها طيب وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال فهذا أيضا يزكي انتبه وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين يعني أنت الآن بيدك 1000 وباقي النصاب على شخص آخر ها يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي الجميع لأن هذا مالك هذا مالك أنت واضح ولا لا؟ هذا مالك صح ولا لا؟ الشيخ بالنسبة لو كان عنده ماطل أو ماشي نعم لو كان عنده ماطل على التفصيل السابق على التفصيل يعني إذا قبضت بعضه والباقي عليه إذا كان هذاك مماطل ما قبضته الزكية مرة واحدة وإذا كان غير مماطل مليء ما قبضته الزكية على السنة الماضية وإذا قبضت شيء ثاني الزكية على السنة الماضية واضح ولا لا؟ وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين هنا ها يزكي أو غصب أو غصب غصب منك 10,000 ريال أخذت منها 1000 ها تزكي 1000 ولا ما تزكيها؟ تزكيه لأن باقي النصاب عنده غصب أو ضال أو ضال لك مال ضائع فوجدت بعضه وجدت بعضه والذي وجدته أقل من النصاب لكن الزكي ولا ما الزكي؟ ها الزكي لأن النصاب العبرة بجميع المال بجميع المال الذي بيدك والذي عند غيرك لأن الدين يأخذ حكم ما في يدك واضح ولا لا؟ أو غصب أو ضال والحوالة به والحوالة به أنت الآن لو تطلب شخص فلوس لو تطلب شخص فلوس وأحالك على شخص آخر أحالك على شخص آخر ها تزكي ما أحالك عليه أو لا تزكيه؟ تزكيه لأن ما أحالك عليه ها بدل عن مالك بدل عن مالك ثم معي أنت الآن تطلب شخص 10,000 ريال صح ولا لا؟ وهو يطلب أبو أحمد 10,000 ريال صح ولا لا؟ قال أريد أن أحيلك على 10 التي عند أبو أحمد قبلت أنت وأحالك عليها حالك عليها هل يحتاج أن تستأنف حولا جديدا أو هو الحول الأول؟ هذا معنى كلام هو الحول الأول تزكي. قال والحوالة به أو الإبراء كالقبض الإبراء كالقبض أن تطلب 11,000 ريال وهو ولنمثل أنه باذل ومعطي كم تزكي إذا قبضت للسنوات الماضية صح؟ سلفت 11,000 ريال وبعد 3 سنوات أبرأتك قلت أنا مبريك من الدين مسامحك كم عليك زكاة؟ 3 سنوات لأنك أنت الذي أسقطت مالك. طيب إذا كان على مماطل وعلى معسر 3 سنوات وقلت أبرأتك كم تزكي؟ سنتم مرة واحدة واضح؟ طيب قال والحوالة به أو الإبراء كالقبض كالقبض أظن المسألة واضحة نعيد قراءة المتن الشرح على عجل. طيب ارجعوا معي ومن كان له قال ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو نعم ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرارة من الزكاة أو لا ولو قبض دون نصاب زكاه وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض ها واضح في عبارة مشكلة قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ينقص النصاب انتبهوا هذه المسألة هل الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها هل الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها؟ المذهب أن الدين يسقط من الزكاة بقدره، أن الدين يسقط الزكاة، يسقط الزكاة فيسقط بقدره، يسقط بقدره من الزكاة. انتبهوا مثالهم، أنت الآن عندك 50,000، عندك 50,000 ومطلوب 50,000، ومطلوب 50,000، ها هل تزكي؟ لا ما تزكي، لأن الآن عندك 50 ومطلوب 50,000، واضح ولا لا؟ عندك 50,000، عندك 50,000 ومطلوب 30,000، مطلوب 30,000، ها تزكي ولا ما تزكي؟ كم تزكي؟ 20، واضح ولا لا؟ إذن الدين يسقط من الزكاة، الدين يسقط من الزكاة بقدره، يسقط من الزكاة بقدره، واضح ولا لا؟ وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يسقط الزكاة، أن الدين لا يسقط الزكاة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، مذهب الشافعي في الجديد، ويرجحه الشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى، أن الدين لا يسقط الزكاة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن الدين لا يسقط الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، وللفقراء حظ فيه، للفقراء نصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وأعلم وأخبرهم الله قد افترض عليهم صدقة، فهي واجبة عليهم، فهي واجبة عليهم، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. فلو أن إنسان عنده 50,000 ومطلوب 50,000 فإنه يزكي ها 50، فإنه يزكي 50,000. ولهذا ها ممكن، ممكن أن الفلوس تزكى مرتين، صح ولا لا؟ ممكن، ممكن 50,000 تزكيها أنت ويزكيها بكر، صح ولا لا؟ صحيح؟ صحيح. نعم؟ طيب نعم؟ صحيح. مثل ها لو كان شخص مسلف شخص 50,000، شخص مسلف أنا زكيها وصاحبها زكيها، أحسنت، شخص مسلف شخص 50,000 وهذا قادر، الذي أخذ 50 هي عنده الآن، حال عليها الحول، يزكيها ولا ما يزكيها؟ وأنت الآن تطلب 50 وهو قادر، تزكيها ولا ما تزكيها؟ كم زكيت الآن؟ مرتين. على كل حال القول الراجح أن الدين لا يمنع الزكاة، أن الدين لا يمنع الزكاة، ولهذا يعني ممكن يوجد الآن تجار قد يكون عندهم الآن ملايين ها ومطلوبين كم؟ ملايين أخرى، فبناء على هذا نقول لا زكاة عليهم، وعلى الثاني أنهم يزكون. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، في قدر. يقول الدين وإن لم يكن من جنس المال، يعني أنت لو عندك الآن 40 شاة، لو عندك 40 شاة ومطلوب 40,000 ومطلوب 20,000، مطلوب 20,000، فإن هل عليك زكاة؟ نقول ما عليك زكاة بقدره، الشاة كم تساوي؟ قل 1,000 ريال، صح؟ وأنت عليك دين كم؟ 20، إذا ما عليك زكاة، ما عليك زكاة. فإذا كان عليك دين يسقط الزكاة عنك ولو كان من غير جنس المال، ولو كان من غير جنس المال، لكنه يسقط من الدين ها بقدره، يسقط من الدين بقدره. فما تزكي من المال ما يساوي الدين، وما زاد عن الدين فإنك تزكيه، كما سبق لو إنسان مطلوب 30 وعنده 50 فإنه يزكي 20 ولا يزكي 30. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، في قدره. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، قوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، والفقهاء إذا قالوا ولو، إذا قالوا لو فالخلاف قوي، إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا حتى فالخلاف قليل ضعيف، وإذا قالوا وإن فالخلاف أضعف، فالخلاف أضعف. وهنا قوله ولو كان المال ظاهرا، المسألة فيها خلاف قوي، لأن من العلماء من قال إن الدين يمنع من الزكاة في الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة فلا يمنع من الزكاة، لا يمنع من الزكاة. والأموال الظاهرة عندهم ما هي؟ يقول المواشي والحبوب والثمار، معناه عروض التجارة، ها، ليس من الأموال الظاهرة. والآن من الأموال الظاهرة ومن الأموال الظاهرة؟ من الظاهرة. وعلى هذا نقول الصحيح أن الأموال الظاهرة والباطنة بحسبها تختلف من زمان إلى زمان. فعندنا الآن ربح، عندنا عروض التجارة من الأموال الظاهرة، من الأموال الظاهرة، لأنها يعني أسواق ومسات وعليها لوحات وإعلان، إذن هي من الأموال الظاهرة، من الأموال الظاهرة. فهنا أشار إلى أن بعض العلماء يفصل يقول الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة فلا يسقط الزكاة. والمذهب ها الدين يسقط الزكاة في الجميع، في الجميع، ها، والراجح أنه لا يسقط الزكاة في الجميع، في الأموال الظاهرة والباطنة. قال ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار وكفارة كدين، وكفارة كدين. يقول الكفارة أيضا كالدين تسقط الزكاة. فلو أن إنسان عليه كفارة، عليه كفارة، عليه مثلا إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكين، وهذا يكلفه مثلا 3000 ريال، 3000 ريال، وعنده 10 ريال، كم يزكي؟ 7. طيب عنده 3، ها، لا يزكي. لماذا؟ لأن عليه دين، والكفارة تعتبر دين، وإن كان الدين فإنه دين لله، لأن الإنسان قد يكون عليه دين للمخلوق وقد يكون عليه دين لله جل وعلا، فالكفارات دين لكنه دين لله جل وعلا. قال وكفارة كدين وكذا نذر مطلق، وكذا نذر مطلق. يقول أيضا النذر المطلق يمنع من الزكاة، يمنع من الزكاة. لو قال لله علي نذر أن أتصدق ب2000 ريال، لله نذر أن أتصدق ب2000 ريال، الآن هو كم مطلوب؟ ها، 2000، يمنع من الزكاة بقدرها، يعني يعتبر دين كالدين الذي على المخلوق. ها، واضح ولا لا؟ فإذا كان عنده مثلا 10000 ريال كم يزكي؟ يزكي 8، 2000 سقطت لأنه دين. طيب لو عنده 2000 نذر أن يتصدق ب2000 ريال وعنده 2000 ريال، هل عليه زكاة؟ أحسن، لا زكاة عليه، وعلى الراجح ما هذه المسألة، فإنه يزكي. وكذا نذر مطلق، نذر مطلق. طيب النذر معين، ها، من باب أولى، نذر معين باب أولى. لو قال هذه الشاه نذر أو هذا المال نذر، هذا معين، هذا من باب أولى، عندهم من باب أولى لأن الدين. قال وزكاة، وزكاة أيضا، الزكاة تسقط من الدين، الزكاة تسقط الزكاة. كيف؟ الزكاة تسقط الزكاة. لو أن إنسان لما حال عليه الحول كم وجب في ذمته الآن؟ عنده مثلا 100000 وجبت زكاته 2500 ريال، 2500 ولم يدفع، كم في ذمته دين الآن؟ 2500. حال الحول على ماله، حال الحول على ماله كم مطلوب؟ 2005. نسقط من الدين بقدرها، نسقط من الدين بقدرها، لأن الزكاة دين أو ليست بدين؟ دين، فهي دين للخالق كدين المخلوق. ها، واضح لما هو واضح؟ قال ودين حج وغير، ودين حج وغير. إنسان أخرج فلوس يحج فيها، أخرج فلوس لأجل أن يحج الفريضة، فحال الحول، حال الحول، الفلوس الذي عنده سيحج فيها هذه، ها، تمنع من الزكاة بقدرها، لأنها تعتبر دين، لأن الحج واجب، حج واجب ويعتبر دين. وزكاة ودين حج وغيره، غير يعني كل ما كان مطلوب من حقوق الله جل وعلا أو من حقوق المخلوقين فيعتبر دين، يعتبر دين، يسقط من الزكاة بقدره، يسقط من الزكاة بقدره. ها، واضح ولا لا؟ وعلى الراجح هل ترد هذه المسائل؟ ما ترد، لأن الزكاة واجبة. قال لأنه يجب قضاؤه، يعني ديون الله جل وعلا، يعني ديون الله يجب قضاؤه، يجب قضاؤه، لأنه يجب قضاء أشبه دين الآدمي، أجمع دين الآدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، هذا الصحيحين. قال ومتى برئ ابتدأ حولا، ومتى برئ ابتدأ حولا. متى برئ؟ يعني الآن انتبه، الآن أنت عندك 50,000 ومطلوب 50,000، صح ولا لا؟ هل عليك زكاة؟ أجيبه. لا لا لا، احنا نتكلم عن المذهب، ها ما عليه زكاة. قال صاحب 50 أبرأتك، لا تخلصني، سامح لك بهالخمسين، تزكي أو تبتدي حول من الآن. تبتدي حولا من الآن، لماذا؟ لأن أول ما كان عليك زكاة، الآن صار عليك زكاة، تحسب من الآن، تحسب من الآن. ها واضح ولا لا؟ ها ظاهر. طيب قال ومتى برئ ابتدأ حولا، ابتدأ حولا. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، حين ملكه. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. لو أن إنسان ملك 40 من الغنم لكن صغار، صخور صغيرة 40، ها يبدأ الحول الآن، يبدأ الحول الآن. يعني حتى لو كانت، ها حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة. وإنما نص على قوله صغارا لأن من العلماء من يقول لا يبتدئ الحول إلا إذا بلغت ما يجزئ في الزكاة، ها بعض العلماء يقول لا يبتدئ الحول إلا إذا بلغت ما يجزئ في الزكاة. فإذا بلغت ما يجزئ في الزكاة يبتدئ الحول الآن. وما الذي يجزئ في الزكاة؟ ها شاه 6 أشهر فما فوق، فالصغيرة ما تجزي، ما يجزي. أن السعاة الذين يأخذون الزكاة يأخذون السخلة الصغيرة ما يأخذونها، فبعضهم يقول ما تحسب، ما ينعقد الحول بها. والصحيح أنه ينعقد الحول بها كما ذكر المصنف، كما ذكر المصنف. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، حين ملكه، لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة شاه، لأنها تقع على الكبير والصغير، تقع على الكبير والصغير. ولأن عمر قال اعتد عليهم بالسخلة، اعتد عليهم بالسخلة، يقول للسعاء الساعي الذي يقبض الزكاة، فدل على أنه يحسب، دل على أنه يحسب. وإن ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السهوم. طيب انتبه، لو إنسان عنده 40 سخلة، 40 سخلة، هل النصاب الآن مكتمل؟ ها مكتمل. وهل الزكاة تجب؟ الزكاة تجب، لكن لو كان الصغار تتغذى على الحليب، على اللبن، ما ترعى، فهنا ما فيها زكاة. ليس لأنها صغار، ها، لكن لأنها غير سائمة، لأن السوم واجب في الزكاة، السوم واجب في الزكاة. فالنصاب ينعقد في الصغار والزكاة تجب، لكن إذا كانت تتغذى في اللبن فلا تجب الزكاة. لماذا؟ ها لتخلف شرط. ما هو الشرط؟ أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. ولهذا يقول المصنف لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم، لعدم السوم. وقوله لكن لو تغذت باللبن فقط يفهم منه أنها لو تغذت باللبن والسوم أنها فيها زكاة، أنها فيها زكاة. لأنه عندنا قاعدة، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحظر، قدم الحظر. فإذا اجتمع عندنا ما يوجب الزكاة وما يسقطها، فما هو الأحوط في الشريعة؟ الزكاة، الأحوط الزكاة. قال لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم، لعدم السوم. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لعدم الشرط. واضح ولا لا؟ لو نقص النصاب في بعض الحول، يعني لما وصلت 10 أشهر نقص النصاب سواء من الغنم أو من الأثمان، ها فهنا يبتدي حولا جديدا. إذا بقي الحول قرب أن يكتمل نقص النصاب، يبتدي حولا جديد، فلا يبقى عليه زكاة. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. ما هو الشرط؟ مضي الحول. لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، لأن الأثمان والخارج من الأرض هذا لا ينضبط، لا ينضبط، ليس كالغنم، الغنم ينضبط 40 39 41 ينضبط، لكن بالنسبة للأثمان ما ينضبط، قد نزينه غرام ويزيد الغرام شيء بسيط أو ينقص، الخارج من الأرض قد يزيد حبة وينقص حبتين ونحو، واضح ولا لا؟ فلا ينضبط، فاليسير يعفى، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين. قيم العروض المراد به تجارة، تجارة يعني لو قيم البقالة، قيم البقالة وجدها نصاب، وجدها نصاب، لكنها قد تنقص عن النصاب يسيرا أو تزيد يسيرا، فهذا لا ينظر إليه لأنه لا يمكن ينضبط. أما بهيمة الأنعام ينضبط ولا ينضبط؟ ها ينضبط، لأن كل رأس يعد وحده. قال لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. قال أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، انقطع الحول، انتبه، أو باعه بغير جنسه، بغير جنسه، لكن بشرط ألا يتحيل على الزكاة، انتبههم. لو أن إنسان عنده الآن عنده 40 شاة، عنده 40 شاة وقبل أن تبلغ الحول باعها وأخذ قيمتها، أخذ قيمتها، يستأنف بقيمتها حول، حول جديد، حول جديد، لماذا؟ لأنه أبدلها بغير، بغير جنسها، أبدلها بغير جنسها، واضح لنا؟ والمصنف يقول ولو مع خيار، أو باع ولو مع خيار ينقطع الحول. يعني مثلا لو عنده 40 شاة وباعها على شخص 50,000 ريال مثلا، باعها وأخذ هذا الشخص، أعطاه الفلوس وأخذ الغنم، قال بشرط لي الخيار مدة شهر، ومعلوم إذا قال لي الخيار ها يملك أن أفسخ البيع، قال خلاص لك الخيار، بعد شهر قال أنا هونت والله ما أريد الغنم، خذ الغنم أعطني فلوسي، رد له الغنم، هنا ها يكمل حول أول أو يستأنف حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا، لأن في زمن الخيار ملك من هي؟ ملك المشتري، لأن الخراج ها بالضمان، لأن نماءها في الخيار له ونقصها ها ونقصها عليه، فهنا لو ردها فإنه يستأنف حولا جديدا، ها واضح ولا لا؟ قال أو باعه ولو مع خيار بغير جنس انقطع الحول، انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه، أو أبدله بغير جنسه، قوله أو أبدله اللي يظهر أنه بيع أيضا، حتى قوله أبدله هو نوع من أنواع البيع، هو نوع من أنواع البيع، لكن لعل قوله أبدله، لعل قوله أبدله الظاهر أنه، الظاهر إن باعه، لفظة قوله باعه وأبدله، البيع إذا كان بفلوس نقد، واضح ولا لا؟ أبدله إذا باعه بغير النقد، يعني مثلا عنده 40 شاة ها قال خذ 40 شاة وعطني 5 من الإبل، أنا أريد 5 من الإبل أو 10 من الإبل، ها الآن يستأنف بالإبل حولا، حولا جديد، لأنها من غير جنسها، غير جنسها، واضح ولا لا؟ قال أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. أما إذا كان أبدلها لأجل أن يسقط الزكاة نقول الزكاة واجبة، فلو عنده 40 شاة ثم باعها 50,000 وهو يقصد أن يهرب من الزكاة، نقول هنا يزكي 50، يزكي 50، لماذا؟ لأنه يعاقب بنقيض، بنقيض قصده، والحيل لا تبطل الأحكام، الحيل لا تبطل الأحكام ولا تسقط الواجب. قال أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا، استأنف حولا يعني يستأنف حولا جديدا، فإذا أبدل الغنم بنقد أو أبدل الغنم بإبل أو الإبل ببقر إلى آخره فإنه يستأنف حولا جديدا، استأنف حولا جديدا. قال إلا في ذهب بفضة وبالعكس، إلا بذهب بفضة وبالعكس، يقول إذا أبدل ذهب بفضة أو بالعكس، أو يعني أبدل فضة بذهب، أبدل فضة بذهب. هذا المذهب، المذهب لا ينقطع الحول. لو أن عنده ذهب فقال خذ الذهب وأعطني الفضة، أو عنده ذهب قال خذ هذا الذهب وأعطني ذهب آخر. طبعا إذا قال خذ ذهب بذهب لابد من ها التساوي والتقابض، لكن الكلام على الزكاة كما الزكاة. أما إذا أبدل ذهب بذهب فضة بفضة فنعم، إذا أبدل من جنسه فما يستأنف حولا جديدا. أما إذا أبدله بغير جنسه، إذا أبدله بغير جنسه فالرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الحول ينقطع إذا أبدله بغير جنسه، فالرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الحول ينقطع لأن الجنس مختلف، لأن الجنس مختلف. فإذا أبدل الذهب بالفضة أو أبدل الفضة بذهب يستأنف حولا جديدا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف، هذا حكمه ذهب وهذا حكمه فضة. قال إلا في ذهب بفضة وبالعكس لأنهم كالجنس الواحد، لأنهم كالجنس الواحد يعني حكما كما سبق، كما ذكر قبل قليل أن الفضة كالذهب حكما، لكن الصحيح أنها مختلفة، أن جنس الفضة يختلف عن الذهب فيستأنف حولا جديدا. قال ويخرج مما معه عند الوجوب، يخرج مما معه عند الوجوب، يعني لا يلزم أن يخرج من الفضة أو من الذهب، فإذا ضم الفضة إلى الذهب على المذهب حولهم واحد، يقول يخرج من اللي عنده، يخرج من الذي عنده سواء فضة أو ذهب، لأن أحدهما يقوم مقام الآخر، أحدهما يقوم مقام الآخر. قال ويخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه بنى على حول الأول، هذا ظاهر. لماذا؟ لأن ربح التجارة، ربح التجارة حوله حول أصله، حول حول أصله. هذا قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد، وعنده الآن 50,000، عنده الآن 50,000، لما بلغت 11 شهرا وهي معها 50,000 اشترى بها عروض تجارة، اشترى بها سيارات ولا اشترى بها مواد غذائية ليبيعها، متى يزكي هذه المواد الغذائية؟ بعد كم؟ كيف حول؟ 50,000 أحسنت، 50,000 الآن لها معها 11 شهر، ثم اشترى بها أغراض للتجارة، متى يحول حولها؟ بعد شهر. لماذا؟ لأن 50 هي الأصل وقد حال الحول عليها، 50 هي الأصل وقد حال الحول عليها، لأن ربح التجارة ناتج منها متفرع منها. قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، الزكاة في قيم العروض من النقد، من جنس واحد، من جنس النقد، قيم العروض. يعني إنسان الآن يمارس التجارة، عنده إبل للتجارة، عنده غنم للتجارة، وعنده مواد غذائية للتجارة، وعنده عقار، وعنده أراضي، هنا زكاتها بقيمتها لا بأعيانها أبدا. فينظر الإبل كم تساوي، الغنم كم تساوي، المواد الغذائية كم تساوي، الأراضي كم تساوي، ثم يزكيها بقيمتها. ولهذا لو أن إنسان يبيع ويشتري في الغنم ما نشترط أنها تسوم أو لا تسوم، حتى لو كانت تعلف، وممكن يزكي شاه واحدة، ممكن ولا ما ممكن؟ ها نعم، عروض، عروض تجارة، فليس نصاب عرض التجارة برؤوسها إذا كانت غنم، لا بقيمتها. فإذا كانت الشاه تساوي مثلا 1,000 ريال والنصاب 800 ريال، لو قدر النصاب 800 ريال، ها يزكي شاه واحد ولا ما يزكيها؟ يزكيها. الآن ممكن يزكي ها بعير واحد، صح ولا لا؟ ممكن يسوي 10 مليون، أليس التجارة؟ نعم. على كل حال إذا كانت الأقيام هذه يعني معتبرة وصحيحة، على كل حال التجارة العبرة بقيمتها لا بأعيانها. ولهذا يقول المصنف لأن الزكاة تجب في قيم العروض، سميت عروض التجارة لأنها تعرض وتزول، اشتريها ثم يبيعها، اشتريها ثم يبيعها، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وهي من جنس النقد يعني العملة، العملة ذهب أو فضة أو العملة المتداولة الآن. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط، فلن تسقط. هذا كلام قوله وإن قصد يعني يريد قولها وباعه وابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول, هذا الشرح لعبارة الحجاوي صلى الله عليه وسلم. شوية اليوم ها الله نعم. على كل حال أنا يعني أفضل خاصة يعني في باب الزكاة أن تقرأ الروض قبل الدرس, يعني تحاول تجي وأنت فاهم حتى المسائل يعني ترسخ في ذهنك مباشرة. نعم ما أعلم أعلم حاشية حسب ابن قاسم حاشية العنقري, لكن ابن قاسم رحمه الله تعالى يعني العبارات أحيانا تأتي مبتورة ما هي واضحة, فالشخص إذا كان متصور المسألة يفهم عبارة ابن قاسم, إذا ما هو فهم المسألة لا يمكن يفهم عبارة ابن قاسم. نعم والعنقري رحمه الله العنقري عليه حاشية, لكن العنقري أشد من ابن قاسم, العنقري لا يمكن يفهم. نعم واحد مثلا عنده 500,000 حال عليها الحال وزكها وراح شرى سيارات فيها ودين صارت قيمتها 750,000 بس. نعم كم يزكي السنة الجاية؟ حول 500. أيه نعم الخمسمائة الآن لحظة, الخمسمائة الآن زكاها للحول الأول صح؟ ممتاز. يبتدي حول ثاني. إذا انتهى الحول الثاني يزكي ما تفرع منها قليل أو كثير. الحين تفرعت صارت 10 سيارات وعشر سيارات صارت 750,000 نعم. كم يزكي؟ إن شاء الله ربع الأشهر. 750,000 نعم نعم. وين أنا ما غبطت من قيمتها إلا 200,000 يأخذ حكم الدين. أيه؟ يأخذ حكم الدين إذا كان على مليء قادر يزكيها كلها. أيه. وإذا كان على مماطل كل ما قبض شيء. زكاة مباشرة كان ماطل أو معسر. نعم كيف جهل؟ ما يدري أن الدين فيه زكاة. نعم ما يدري أن الدين فيه زكاة. يدفعه يعني يسقط عنها الإثم ولا تسقط الزكاة. نعم على كل حال عدل الإنسان يجتهد, إذا كان يستطيع الآن أن يستدرك ويزكي ما يستطيع يتوب وعسى الله عز وجل يغفر لنا ولا كيف المماطل؟ أنا مطلوب إيه؟ مماطل إيه؟ إذا كان عندك, إذا كان النقد موجود عندك زكي, العبرة بوجود, إذا كان في قبضته الآن هو يعتبر مالك الفلوس, إذا هو يعتبر الآن مالك عنده نقد إذا حاول يزكي إيه؟ لا هذاك يزكي إذا قبضه لأنه عند مماطل. جاء عليها الزكاة قلت للشخص ده أنا مسامح كهذه زكاة مالي. إيه لا ما يجوز هذا ما يجوز, الزكاة لا يجلب بها منفعة ولا تدفع بها مذمة, الزكاة لا تجلب لنفسك بها منفعة ولا تدفع بها مذمة, وإذا سقطت الدين الذي لك على شخص مقابل الزكاة فقد دفعت زكاتك لنفسك, واضح ولا لا؟ دفعت زكاتك لنفسك وهذا ما يجوز ولا تبرأ الذمة, لا بد أن يزكي. وإذا قلت أعطيني إياها وأرجع لك كيف؟ في بعض الناس الآن يقول أعطني إياها نطلبك الآن 10,000 ريال جاء زكاتي أعطني إياها دبرت سلفها من أي شخص أخذها منه يقول هذه تبرع زكاة. لا اتفاق بينهم يعني يعتبر. لا ما يصلح ما يجوز اتفاق ما يجوز, هو انتفع الآن انتفع أو لم ينتفع من زكاته نعم. لا يجوز للشخص أن ينتفع من زكاته, لا يجوز أن يجعله وقاية لماله ولا وقاية عن النفقة التي الواجب عليه. نعم. سؤال الأخ يعني الآن مثل اللي يجيك شهري 50,000 ريال أو 70,000 ريال أو 100,000 إقساط شهري يعني شهري, لو أن جينا الأساس يجي الأساس فوق حوالي 1.5 مليون أو 2 مليون إيه؟ أزكي المليونين ولا أزكي؟ لا يزكي الجميع لأن الآن هذه تأتيه منجمة تأتي إقساط صح ولا لا؟ نعم. هي يزكي يعني إنسان اشترى سيارة ب50,000 باعها ب70 اشترى أخرى ب50 10 سيارات ولا يعطيها المليئة بعد المشي. نعم أقول ولا يعطيها هو لا لا لا, لا لا يعطون لك بعضهم يطوف مثلا شهر أو شهرين. على كل حال نحن ننظر إلى الحكم فإذا كان يعني على ما اتفق عليه يتأخر أحيانا شهر أو شهرين يعني شيء يسير هذا يزكيه لأن الزكاة لأنه هو الآن ربح مقابل الأجل, هو ربح مقابل الأجل, لولا الأجل ما أخذ فائدة. يزكي المبلغ كامل أساس. كامل نعم نعم لو مليونين يعني اشترى سيارة ب50 ودي أنا ب70 كم يزكي الآن؟ 70 لأن 20 خرجت من 50 حولها مثلا. نعم حول 50 حول المبلغ الأول. كل شهر أنا عندي سيارات. هي الآن مشكلة الناس اليوم يعني لابد أن يضبطوا أنفسهم إذا إذا رد التجارة. إذا كان السيارة التي يشتريها من الفلوس الأولى يعني من دخل السيارات يشتري سيارات، فهذا حول أول المبلغ. أي وإذا كان يجمع مرات ويشتري سيارة ويجمع مرات ويشتري سيارة، هذه لها حول مستقل، كل سيارة لها حول مستقل، لكن هل يستطيع أن يضبط هذا الوضع؟